إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الصوت واضح إن شاء الله تسمعونه. هذو بعض الإخوة والله لا نعرفهم، إخوة محسنين لا نعرفهم، هم اللي يعاونونا يعني يشرونا هذا وتطوعا من عندهم، احنا ما طلبنا منهم محبوسنا، وحدهم جا نجوا صلى الله هنا ولا ما ادري حبوا ينفقوا في اموالهم وربي يجازيهم ان شاء الله، نسال الله عز وجل ان يبارك فيهم وفي جميع المحسنين. قال الامام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الاحكام في كتاب الصيام، قال عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال: وأخرجه أبو داود وقال: هذا في النذر خاصة، وهو قول أحمد بن حنبل. ثم ذكر بعده رحمه الله حديث قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. قال: وفي رواية: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيته، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. الإمام أبو الغني رحمه الله أورد هذين الحديثين وهما متعلقان بمسألة من مات وعليه صوم لم يصمه، هل يقضي عنه وليه ذاك الصوم أم لا يجوز ذلك؟ فأورد أول ما أورد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهذا الحديث عام يشمل أي صيام واجب، سواء كان صيام شهر رمضان أو صيام كفارة أو صيام نذر، كله يدخل في هذا الحديث عام، أي صيام واجب. من مات وعليه صيام يعني واجب، لا نقول صيام مستحب، لأن صيام مستحب لا يجب، هو أصلا لا يجب فعله، فالمقصود صيام الواجب، فهو حديث عام. الإمام عبد الغني رحمه لما أخرج هذا الحديث قال: وأخرجه أبو داود، يعني في سن، وقال: هذا في النذر خاصة. أراد أن ينبه الإمام عبد الغني أن هذا الحديث العام بعض العلماء يقولون أنه خاص بالنذر، فهو عام أريد به الخصوص مثلا، أو أنه خصص في بعض الأحاديث، يعني ليس مطلقا وإنما خاص بصيام النذر فقط. ولهذا بعد هذا الحديث أورد حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، عليها يعني واجب، عليها صيام واجب شهر ولم تصمه، هل أقضيه أفأقضيه عليها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان على أمك أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ يعني لو كانت أمك عليها دين واحد أقرضها مالا وبقت في ذمتها ذاك المال ولم تقضي، يعني سلف لها إنسان مال وماتت وما تخلصت، أكنت تقضيه عنها يعني تخلص؟ قال: نعم يا رسول الله. هذا واضح، أي إنسان يموت وعليه دين للناس أبناؤه ورثه يقضون ذاك الدين. فقال: نعم. قال نفسه: فدين الله أحق أن يقضى، يعني إذا كنت تقضي دين الناس فدين الله هو الأولى. قال: وفي رواية جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي مات عليها صوم نذر. هنا قيدت الأول صوم مطلق، سواء صوم رمضان صوم نذر صوم كفارة كلها يدخل في الحديث، لكن هذا قال صوم نذر يعني صيام النذر فقط. أفأصوم عنها؟ نفس الشيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتها كان يؤدى ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. هذه المسألة وهي مسألة من مات وعليه صيام واجب هل يصوم عنه وليه أم لا، اختلف فيها العلماء نظرا لورود هذه الأحاديث، فبعض الأحاديث عام وبعضها مقيد بصيام النذر، فبعضهم جعل هذه الأحاديث في مسألة واحدة وقال الحديث المطلق يقيده الحديث الآخر، فصار الصيام الواجب مقصود به النذر، وقالوا لا يجوز لمن مات وعليه صيام أن يصوم عنه وليه إلا صوم النذر فقط. وصيام النذر ما معنى صيام النذر؟ إنسان ينذر أنه إن أعطاه الله شيئا أو منعه شيئا أو أكرمه بشيء أو حقق له رغبة أو استجاب دعاء أو أي شيء، إن حقق الله لذلك الأمر صمت 10 أيام، تصدقت 100 دينار، ذهبت إلى العمرة، أي شيء هو يفعله، يعني يربط مسألة سأل الله عز وجل إياها أو شيء إن تحققت يفعل تلك العبادة، هذا هو النذر. هذا النذر في أصله مكروه، مكروه هذا الفعل، لأنك أنت تتعامل مع الله عز وجل، تتعامل مع رب غني خزائنه ملأ، لو أعطى كل أحد من خلقه من حين أو من أبينا آدم إلى آخر إنسان يخلقه الله عز وجل، لو أعطاهم الله عز وجل كل واحد مسألته وزيادة وزيادة أضعاف مضاعف، لم ينقص أو لم ينقص مما عند الله عز وجل شيء. قال نفسه: إلا كما يدخل المخيط الإبرة يعني في البحر وتخرجها، دخلها في البحر وتخرجها، هل تنقص من البحر؟ هل تنقص شيء؟ تنقص شيء. فكذلك الله لو أعطى كل خلقه ما سألوه زيادة وأضعاف مضاعفة لم ينقص ما عنده، لأنه غني غنى مطلق لا يلحقه فقر أبدا ولا النقصان، وخزائنه ملأة لا تفتر لا يعني تنقص أبدا. فأنت تتعامل مع رب غني خزائنه ملأة، ومن صفاته الكرم والجود، كريم وجواد ومحسن ويحب الخير لعباده، فإذا كنت تتعامل معه ورحيم فيكون تتعامل مع رب كما هذا، فكيف تقول إن أعطاني الله كذا أفعل هذه العبادة؟ يعني إذا لم يعطيك لم تعبده، رغم أن عبادتك لله واجبة عليه وهذا حق الله. ولذلك النذر في أصله مكروه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يستخرج منه من البخيل، كأنك أنت بخيل في العبادة، بخيل في عبادة ربه، فلا تريد أن تعبد إلا بمقابل، كأنك تأخذ حتى تعطي، والمسلم مع ربه لا يفعلها، لأن الله عز وجل أعطاك، بل لو بقيت حياتك كلها وأنت ساجد وعابد لا تستطيع أن توفي نعمة واحدة من نعم الله التي أنعمها عليه. لكن الإنسان يغفل عن نعم الله عز وجل التي هو فيها، لا يتدبر نفسه، تأمل في نفسك وانظر في نعمة الصحة ونعمة العافية ونعمة الله عز وجل لما أطال عمرك له هذا الوقت، والناس ماتت قبلك وأنت ما زال الله عز وجل وفقك وأطال عمرك حتى تتوب وحتى ترجع إلى الله وحتى تزداد من الخير وحتى تقيل العثرة وغير ذلك. وأنعم الله عز وجل عليك بنعم أكثر الناس لا يست عندهم، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الكلام، نعمة التوفيق للخير وغيرها. وأكبر نعمة، أكبر نعمة هي نعمة الإسلام ونعمة السنة. الله خلقك وأنت مسلم، لم تبذل جهد حتى تصير مسلم، لم تتعب، بخلاف غيرك. فيه بعض الناس تعبوا يعني حتى صاروا مسلمين. سلمان الفارسي رضي الله عنه يقوم برحلة طويلة ويصير عبد ويترك الناعم اللي كان في بلده وابن ملك، ويترك ويذهب يصير خادم عند الناس وعبد عند اليهود، كل ذلك في سبب البحث عن الحق حتى يصير مسلم، يبحث عن الحق. أنت ما بحثت عن الحق ولا تعبت ولا شيء، أنت ولدت في أرض الإسلام، والدك مسلم وأمك مسلمة وأهلك مسلمين، فصرت مسلما دون تعب. يعني أكبر نعمة أعطاك الله عز وجل إياها دون أن تتعب، فهذه نعمة. والأمر الآخر أنك مسلم وسني على السنة. تخيل أنت بعض المسلمين الذين ليسوا على السنة، واحد شيعي يسوق الصحابة ويظن أنه على الخير، واحد يعبد القبور طرق يصوف يعبد القبور، واحد يعتقد اعتقادات فاسدة، واحد عقيدته ليست سليمة، واحد يظن أن السنة هذه ليست حق، يقول أنا قرآن اتبع القرآن فقط، وواحد آخر يعتقد باللي فيه نبي بعد النبي، بدع كثيرة وخرافات. وأنت مسلم ولدت في أرض الإسلام، أرض السنة، لن تتعب حتى تصير سنيا، ها عامي من عموم مسلمين تبقى يعرف السنة وسنة. هذه أكبر نعمة ينبغي أن تستشعرها، هذه النعمة لو بقيت حياتك كلها وأنت تحمد الله وتشكر وتسبح الله وتعبر ما استطعت أن توفيها، لأن هذه النعمة تنجيك من النار تدخلك الجنة. وتخيل إنسان تولد في بلد كفار وبلد يهود ونصارى مجوس هو صغير، يعني إن لم يتدارك الله بلطفه ورحمته يموت كافرا، هذه مصيبة. وبعض الناس يصلهم الحق لكنهم لا يتبعونه، وأنت يصلك الحق. الآن إنسان ما يعرفش أحكام، يجي واحد يعلم له السنة يتقبلها، هذا قبولك للحق، هذه نعمة لابد أن تشكر الله عليها، لأن لولا أن الله وفقك لما استطعت أن تتبع. الله أكرمك ورحمك فوفقك لاتباع الحق، وكثير من الناس يأتيهم الحق ويرفضونه، تقام عليهم الحجة فقط. ولهذا نعم الله عز وجل كثيرا، فلا يكون المؤمن أنا لا أصوم إلا إذا أعطاني الله، ولا أصلي إلا إذا أعطاني، هذا يعني لم يعرف حقيقة ربه ولا قدر ربه ولم يعرف حتى حقيقة نفسه. ويقولون أن الجاهل بنفسه الذي لم يعرف نفسه كيف يعرف ربه. ولهذا لابد الإنسان يفكر ويتدبر، والله أمرنا بالتفكر، أفلا يعقلون، أفلا يتدبرون، أفلا يتفكرون، أفلا ينظرون، حتى يعرف حقيقة الأمر. فالمسلم يعبد الله عز وجل في كل أحيانه في السراء والضراء، لأن هذه العبادة حق لله عز وجل. فالنذر في أصله مكروه، لكن لو نذرت وأعطاك الله ما أردت يصير ذاك النذر واجب عليك أن تؤديه، ليصير دين عليك. أنت قلت يا رب لو أعطيتني كذا صمت شهرا، وربي سبحانه أعطاك، يصير لازم عليك صوم شهر واجب، ولو كما تصوم شرك آثم، وهذا دين أنت استدنته لم يفرضه عليك أحد، أنت لرس استدنت ودرت الدين على نفسك، لابد أن توفيه. فالنذر في أصله مكروه، ومن نذر فينبغي عليه ويجب عليه أن يؤدي ذاك النذر. الآن من نذر أن يصوم، قال أنا نذرت نصوم شهر، ربي دعيت له شيء طاهلي ونذرت نصوم شهر، أو بدون سبب يكون قاعد يقول لله علي أن أصوم شهرا، هو ينذر عن نفسه دون أن يعطيه، ما يقولش يعني لو أعطيتني كذا، واحد يحب يلزم نفسه بصيام شهر ويعاهد الله أنه يصوم شهر، نذر، فيجب عليه تأديته. الآن هذا الإنسان مات قبل أن يؤدي النذر، كيف يفعل؟ قلت هذه المسألة من مات وعليه صوم، سواء كان صوم نذر أو صوم آخر واجب كصيام رمضان، صيام كفارة ونحوها، هل إذا لم يصوم ومات وليه يصوم عنه أو لا يصوم عنه؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء. لماذا اختلفوا؟ للأحاديث الواردة التي بعضها عام، مثل حديث من مات وعليه صوم صوم عنه وليه، وحديث عبد الله بن عباس للرجل الذي جاء نفسه يسأله أن والده مات عليه صيام أفاصم، قال أنه صوم، وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن دين الله حقا يقضى. وحديث آخر حديث المرأة التي سألت أن صيام نذر، وأبو داود يقول هذا الحديث في صيام النذر، لأن يعني بعض الطرق تذكر فيه صيام النذر. فهنا اختلفوا، بعضهم قال هذه الأحاديث، بعضهم سأل عن صيام النذر وبعضهم سأل عن صيام آخر، وكلهم قال هنا اسم قضوا. إذن من مات وعليه صوم رمضان يصوم عنه وليه، من مات وعليه صوم نذر يصوم عنه وليه، من مات وعليه صوم كفار يصوم عنه وليه، كله. والآخرين قالوا لا، هذه الأحاديث كلها قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وما أطلق هنا قيد هنا، فهذه المسائل كلها تتكلم عن صيام النذر، ولهذا أبو داود قال هذا في النذر خاصة، وحديث المرأة هذاك وحديث ابن عباس قالوا هو حديث واحد، وإنما الراوي قال جاء رجل وآخر قال المرأة، وهذه أحيانا تقع في الأحاديث، فقالوا هي مسألة واحدة وهو صيام النذر. فعندنا الأصل أن الإنسان لا يتحمل أي أحد عنه عبادته، هذا أصل، من مات لا أحد يستطيع أن يتحمل عنه عبادته، الذي مات ولم يكن يصلي لا يأتي أحد يصلي عنه، من مات ولم يصوم لا أحد يصوم عنه، من مات ولم يحج لا أحد يحج عنه، هذا أصل. ثم قالوا ما ورد الدليل باستثناء أشياء استثنيناها، ورد علينا أن الحج من مات ولم يحج يعذر أو لم يستطع، جاز لولي أن يحج عنه، بدليل حديث رجل سأل نفسه يا رسول الله هل أحج على شبرمة؟ قال نفسه من شبرمة؟ قال قريب لي. قال هل حججت على نفسك؟ قال لا. قال حج على نفسك ثم حج على شبرمة. قالوا هذا الحديث أخرج لنا الحج، يجوز أن تحج على غيرك من أهلك إذا مات إذا لم يستطع هو الحج. قالوا والصوم لم يأتي دليل في إخراج الصوم، وإنما الدليل الذي جاء في صيام النذر فقط، من مات وعليه صوم نذر يصوم عنه وليه، أما من مات عليه صوم رمضان أو كفارة لا يصوم عنه وليه، لأنه لم يأتي دليل على ذلك، مثل الصلاة مثلا غير. وفي بعض العلماء قالوا لا يصوم عنه لا نذر ولا صيام رمضان ولا كفارة، عبادة لا يستطيع أحد يقوم بها، لكن هؤلاء محجوجون بهذه الأحاديث، وإنما بقي النظر هل هو في النذر خاصة أو النذر وغير من الصيام الواجب. المسألة قلت مختلف فيها، الإمام ابن القيم رحمه الله رجح أنه في صيام النذر، ابن تيمية رحمه شيخه قال هو عام، الإمام أحمد رحمه الله قال هو في النذر، وهكذا العلماء اختلفوا على حسب يعني فهمهم الأحاديث وكيف يجمعون بينها. شيخ الألباني رحمه الله يقول هو في النذر خاصة، والله تعالى يعني أعلى المفهوم يعني أصل المسألة هذه. ولما النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال للسائل لو كان على أمك دين أكنت قاضية، لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها، يعني لو كان على أمك وهذا الإنسان لما الدين هل تقضيه؟ قال له نعم. قالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين له ويقرب له الفهم، ما دام دين الناس حقوق الناس تقضيها فحق الله أولى. قالوا صيام النذر هذا هو الدين، لأن النذر ليس عبادة افترضها الله عليك ابتداء، وإنما أنت أوجبتها على نفسك كأنك أنت اللي اقترضت، ولذلك قال ابن القيم هذا خاص في النذر وهو الموافق لقواعد الشرع، لأن عبادات افترضها الله عز وجل الناس ابتداء هؤلاء، يعني هذه العبادات خاصة بالإنسان نفسه، أما الإنسان هو يفرض على نفسه عبادة فهذه صارت كالدين عليه، والله أعلم. ومثله في حديث المرأة التي سألت النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ رحمه الله: ونصر ابن القيم رحمه الله هذا القول في كتابه إعلام الموقعين وتهذيب السنن، وقال إنه أعدل الأقوال وعليه يدل كلام الصحابة. دائما نقول أن فهم الصحابة مقدم على فهم غيرهم. قال: وتعليل حديث ابن عباس الذي قال فيه لا يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه، عبد الله بن عباس يقول لا يصوم أحد على أحد ولا يطعم عنه، يعني من مات عليه صيام لا أحد يصوم عنه ولا يطعم عنه. قال: هذا في الفرض الأصلي، يعني الذي عليه صيام رمضان ومات لا يصوم عنه وليه، هذا في ابن عباس. وأما الحديث فهو في الصوم النذر، فلا تعارض بينهم. قال: وأما النذر فيصام عنه، وما روي عن عائشة في إفتائها في التي ماتت وعليها صوم أنه يطعم عنها إنه في الفرض لا في النذر. أراد أن يبين الصحابة في المسلم يكون يعني قولهم مختلف، وإنما ما قال لا تصوم أي في صيام الفرض، وما قالت عائشة أطعم أي في صيام الفرض، أما صيام النذر فيصام عنه. قالوا: بهذا يظهر الفرق بين الروايات في هذا الباب، وهو مقتضى الدليل والقياس، لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع، وإنما أوجبه العبد على نفسه فصار بمنزلة الدين الذي استدانه، ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين. فالحاصل في المسألة أن هذه: من مات وعليه صيام نذر يصوم عنه وليه، ومن مات وعليه صيام آخر واجب فلا يصوم عنه وليه، وإنما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن كان مريضا يطعم عنه، وإن كان هو الذي فرط في الصوم هذا بينه وبين الله تبارك وتعالى. وعليه تحمل قول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ويستثنى من ذلك ما ورد الدليل مثل الحج وصيام النذر، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. في هذا الحديث يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس أي المسلمين ما زال فيهم الخير وما زالوا على الخير ما اتبعوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مقصود الحديث، كلما كنا أتبع للسنة كلما كان الخير فينا أكثر. ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام تعجيل الفطر وتأخير السحور. تعجيل الفطر أي بمجرد ما تغرب الشمس يفطر الإنسان، وتأخير السحور لا يتسحر حتى قبيل الفجر يؤخر، كلما كان التأخير كلما كان أفضل. فالمقصود من الحديث أن كلما تمسك الناس بسنة نفسا وعضوا عليها بالنواجذ كانوا في خير. أما إذا أخروا الفطر هو وصل المغرب وهو ما زال مفطرش، أخر نصف ساعة 10 دقائق ساعة، هذا مخالف للسنة. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وصل المغرب يؤخر؟ لم يكن يؤخر، كان يعجل الفطر. ولكم في رسول الله أسوة حسنة، والآخر يتسحر ليس قبيل الفجر يقدم السحور، سحر 12 تعليل 1 تعليل يقدم. هل كان النبي يتسحر في هذا الوقت؟ لا، فهذا مخالف للسنة، والذي يخالف نبيه عليه الصلاة والسلام يقل فيه الخير. هذا الحديث في هذه المسألة خاصة تأخير السحور تعجيل الفطر، وهو يدلك على وجوب التمسك بالسنة في كل شيء. فإذا كان الذي يؤخر السحور يقدم السحور ويؤخر في الفطر ليس فيه الخير أو يقل فيه الخير، فكيف بمن الذي يترك السنن الأخرى والاقتداء بالنبي في كل شيء؟ هذا يقل فيه الخير أكثر وأكثر. فهذا الحديث يدل على أن الذي يحرص على هذا الأمر محب للنبي صلى الله عليه وسلم ومحب لسنته، يريد أن يتمسك بالسنة ويريد أن يتبع السنة، ولذلك كثر فيه الخير. وبعض الناس يظن يشوف مثلا المغرب وصل الشباب يسرعوا يأكلوا، يقول له ما بك يعني يوم كامل وأنت صابر، ما تقدر تصبر دقيقة دقيقتين؟ اليوم الذي صبرته طاعة لله، وهذا التعجيل طاعة لله كذلك. فأنا دائما في عبادة، دائما في اتباع للسنة، فلماذا اتبعت السنة في طول النهار الأكل لم أكل لأنني متبع للسنة، فلماذا أخالفه عند الفطر وأؤخر؟ هذه حقيقة الاتباع. فهذا الرجل المسكين هو اتبع نفسه في الصيام لكنه خالفه عند الفطر فأخر، لذلك يقل فيهم الخير. ولهذا لا يمكنك عبادة الله عز وجل عبادة صحيحة إلا بتعلم السنة، السنة هي التي ترشدك وتنير لك الطريق، لأنها جاءت عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا الإنسان يربي نفسه على محبة السنة والعمل بها وتعليم الناس إياها، والسنة يسهل عليك إفهام الناس إياها لأنها واضحة وسهلة. حتى لو كان يقول لماذا أنت تتعجل، تستطيع أن تفهمها، تقول له لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل، كان يأمرنا بالتعجيل، كلما عجلنا كنا أتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كنا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم يزيد فينا الخير. يفهمها، هذا لا يستطيع أن يعارضها. لكن لما تكون علمك بالسنة قليل فيمكن أن تجد بعض الناس من لا تستطيع أن يعني تفهمه هذا الأمر. قال الشيخ رحمه الله في الحديث استحباب تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب، غروب الشمس، إما برؤية أو خبر ثقة. لكن تشوف الشمس في الأفق ولقيت القرص غرب هبط، خلاص أفطر لأنه انتهى وقت الصيام. ولا رك في مكان في البيت ما تشوفش انتهى الصيام وتسمع المؤذن أذن، هذا خبر ثقة أو غرب الشمس أفطر. ولا مثلا كنت في مكان ما كاش مسجد ولا وفي بيتك وسمعت في المذياع باليوم قالوا وصل، هذا خبر يعني تفطر. ولا يجيك واحد كان برا قال كان الشمس غربت وتعرفني إنسان هذا ثقة وعدل، تفطر يعني إما ترى بعينك أو يخبرك من هو ثقة. قال إن تعجيل الفطر دليل على بقاء الخير عند من عجله، تعجيل الفطر دليل على بقاء الخير عند من عجله. كيف، ما معنى تعجيل الفطر؟ أنك تأكل أي شيء، تشرب ماء، تشرب حبة، تأكل حبة تمر، المهم تأكل حتى يعني تأكل عند انتهاء وقت الصيام. أي شيء، ما هو شرط أنك تأكل كثير، أي شيء ولو شيء بسيط. قال وزوال الخير عمن أجله، أما الذي يؤخر الفطر هذا يزول عنه الخير وينقص ويبتعد عنه الخير، لأنه ما تمسك بالسنة تمسك المطلوب. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، تمسك بكل ما تستطيع برجليك بيدك بسنك تمسك، لا أحد يستطيع أن يبعدك عن السنة. وكلما كنت تتبع أو من السنة في كل شيء وهدي وكل شيء أنت متمسك بالسنة أكثر. قال الخير المشار إليه في الحديث، الخير المشار إليه في الحديث لأنه قال ما عجلوا ليس الناس بخير، ما هو الخير؟ قال هو اتباع السنة، هذا هو الخير. جاء في حديث آخر لا يزال الناس على سنتي ما لم ما تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، يعني لا تؤخر الإفطار حتى تظهر النجوم. إذا كان غير غربة فطره ما زالوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما يكونوا على السنة كل الخير عندهم ويزول عنهم الشر ويبعدهم. قال مع أنها من محبوبات النفوس، هذه الجملة قوله الخير المشار إليه في الحديث هو اتباع السنة مع أنه من محبوبات النفوس. الإنسان عند انتهى وقت الصيام يحب يأكل، هذا النفس تحبه وهي في نفس الوقت سنة ومحبوبة إلى الله. فبعض الأوامر هي توافق محبة في النفس، هي الإنسان في أصله يحبها. أنت كيجيك سنة أنك غير يوصل الوقت المغرب تفطر، كيف الإنسان يقول لك هذه حاجة ما نحبهاش؟ كل الناس كانوا يحبوا يأكلوا، هذه سنة موافقة لفطرة الناس يحبوها يعني يحبوا الله. وفي بعض السنن تثقل على الإنسان، سنة أنك تقوم في الثلث الأخير تقوم الليل في البرد مثلا، الناس قاعد تحب ترقد، هذه مخالفة. الجهاد في سبيل الله الناس تكرهه، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، شكون يحب يروح ورزق يموت ويقتل ويتجرح شاتها، لكن هذا فيه الخير. وفي أشياء من الدين النفس تحبها وهي موافقة، ما هوش لازم كل أمر يأمرك الله تكون أنت يعني يجيك صعيب، كان أمور تحبها أصلا تحبها مع أنها موافقة لمحبوبة النفس لكن فعلها يأتيك بالخير لأنك تفعلها طاعة لله طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث من معجزاته. قال فإن تأخير الإفطار عمل به الشيعة، الشيعة من مذهبهم مش كي تغرب الشمس تفطر، يستنى حتى تظهر النجوم، هذا هو حياتهم كلها مخالفة للسنة، حتى في هذا الأمر خالفوا السنة فبعد عنهم الخير، هذا مذهبهم. يعني كنت قرأ كتب الفقهية تهم يقول لك الفطر ماشي عند غروب، زيد شوية، فيتشبهون باليهود في أشياء كثيرة. وبعض العلماء ألف كتاب فيه وجه المشابهة بين الشيعة واليهود، يجيب لك نصوص تاع اليهود الكتب تاعهم ونصوص تاع الشيعة، يتفقوا في أشياء كثيرة وش يفعلوا اليهود، لأن الشيعة ذا أصل مذهبهم من عند اليهود. عبد الله بن سبأ أول واحد جاب هذه البدعة أصله يهودي، وهو يهودي تظاهر بالإسلام، يهودي من يهود اليمن، لما رأى الإسلام انتشر لم يستطع يعني يستطيع يهود الرد الإسلام، خلاص انتشر، فكروا قالوا لابد أن نندس في وسط المسلمين ونظهر أنفسنا على أننا مسلمين، ثم ندخل في البدع والخرافة باسم الدين، إفساد الدين باسم الدين، وهذه أخطر شيء، لأن الإنسان الكافر يجي كافر ويبدأ يتكلمك في الدين تقول لا أقبل منك أنت كافر، لا أحد يقبل منه، يجيك أنت يهودي ضوك ولا نصراني ويبدأ يتكلم عن الدين، كل الناس تلعنه وتسبه. لكن لو يأتيك شيخ بس قميص لهية عمامة ويتكلم بالسنة وبالقرآن هو روي فسد في الدين، لا ينتنبه له إلا العلماء، لكن عموم الناس أكثرهم يلتبس عليه الأمر ويدس لهم في السم ولا يعرفون، لأنه كلامه في حق وباطل، فلا يستطيع أن يميز الحق من الباطل إلا العالم، فهذا أخطر. لذلك المنافقون أخطر من الكفار، لهذا الله عز وجل يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني هم في الدرك الأسفل تاع النار اللي فيه الحرارة أشد، وفوقهم الكفار، على لأن الكفار أعلنوا كفرهم واضحين ولا أحد يمر عليه مكرهم، أما المنافق فهو يظهر لك الدين. كان عبد الله بن أبي بن سلول المنافق رأس المنافق، كل جمعة في المسجد ينوض لقد أكرمنا الله بهذا النبي الكريم وعليكم أن تتبعوه تتمسكوا به وتنصروه وتدافعوا عنه، يعني خطبة حماسية في محبة نفس الدفاع، وكبار الصحابة ما كانوا يفعلونها هو كان يفعل. فهذا الإنسان الذي لا يعرفه يقول سبحان الله عبد الله يدافع عن النبي يحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حقيقته يطعن، هذا المنافق خطره عظيم. فأصل مذهب الشيعة من عند اليهود، ولهذا فيه تشابه كبير بينهم في كثير من المسائل، وهذا يدل على ضلال. والإنسان الذي له عقل وكرمه الله بعقل يستحيل أن يكون شيعيا، مستحيل، لأن دي مذهبهم هذا وبدعتهم تخالف فطرة النفس، الإسلام موافق لفطرة الناس التي فطر الله عز وجل عليها الناس، الله خلقنا على الفطرة والإسلام هو دين الفطرة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، أي مولود يزيد يزيد على الفطرة، لأنه ما زال واحد ما أدخل له فيه شيء، كما خلق الله خرج، والله يخلقك على أحسن صورة وفطرتك سليمة. قال فأبواه يهودانه، يعني يصيره يهودي، واحد مولود يزيد بابه ما يهوديان، هو زاد على الفطرة شك يبقى معهم يربيه فيه، يبدأ يدخلوا له تعاليم اليهود والفساد، هذا يهودي يهودي هم اللي يفسدوه، اجتالتهم الشياطين كما قال. أو ينصرانه، كن بابه إماه نصرانيان، يصيروا يعلموا له أحكام الدين تاع النصارى الفاسد المزور هذا المحرف، يصير نصراني يقول بلي عيسى ابن الله، هو لم يخلقه الله كذلك. قال أو يمجسانه، واحد يزيد بابه إماه من المجوس يعبد النار، ما يكبر يبدأ يعتقد بلي ديك النار هي إلهه هم فسده. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش أو يسلمانه، ما قالش يردوه مسلم، ذكر غيرها ثلاثة، طيب الإسلام كيف؟ لأنه وزاد مسلم، أصله مسلم، إذا كان بابه وإمه مسلمين رم حافظين عليه فقط، حافظوا على الصورة اللي خلق الله فيها، ما خذوش ينحرف، فإذا كان بابه وإمه مش مسلمين راح يحرفوه. فلهذا الأصل الإسلام ما يفعله الشيعة مخالف للفطرة ثانية. روح انظر ماذا يفعلون تتعجب. الإنسان لا يفعل، المسلم لا يفعل هذا، يسجدون لغير الله. إنسان عنده عزة وعنده كرامة في نفسه، هدي تستطيع أن تمرغ وجهك لغير الله؟ الإنسان العزيز لا يفعل هذا، لا يسجد لغير الله. هم يسجدون لغير الله، يعذبون أنفسهم بالحديد والدماء تسيل. هل هذا دين؟ الله أمرك أن تعذب نفسك. إحنا كما سيأتينا الله عبادات التي تقربنا إلى الله، وقال الله عز وجل يعني افعلوا الشيء الذي تقدرون عليه، أخف شيء، حتى لا تعذبوا أنفسك، إن الله لا يريد تعذيب نفسه. الإنسان الصيام ركن من أركان الإسلام، إذا كنت تصوم وأنت مسافر بحيث توشك على الهلاك، قال نفسه ليس من البر الصيام في السفر، هذا الصيام لا يحبه الله، فكيف أنت تحكم السكين وتضرب رأسك والدم يسيل على ذنب أنت لم تقترفه؟ ما أنت الذي خذلت الحسين رضي الله عنه، ولا أنت ولا أنت، هذو الناس قد، لكن دينهم دين فاسد. كيف أنت دي مذهب ودين يذهب إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين جابوا هذا الإسلام، وكان نفسهم يحبهم وعايش في وسطهم ودافعوا معه ودافعوا عليه وحاربوا الكفار وقتلوا يعني أقرب الناس إليه من أجل الإسلام، وهم الذين أوصلوا الإسلام إلى بلد الشيعة الآن؟ هذا الناس كلهم كفار ومنافقين ويسبهم، هل هذا يقبله دين؟ لا، مستحيل عقلي يقول هذا. ولهذا قال الشعبي لو سئل النصارى من خير أمتكم قالوا أصحاب عيسى. النصارى يقول لهم أفضل الناس فيكم بعد الأنبياء، يقول أصحاب عيسى اللي كانوا مع الحواريين. قال لو سئل اليهود من هم أفضل وخير أمتكم قالوا أصحاب موسى، أصباط هذا اللي كانوا معهم. قال لو قيل للشيعة من شر أمتكم قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. خالفوا الدنيا كلها. الأصل أن الرسول يكون أصحابه أفضل الناس، هذا هو الأصل. ولهذا أنت الآن لو تمشي وتلقى عالم أو رجل صالح يدور مع ناس فاسدين، من هو الذي تتهم؟ يعني في نفسك وش تقول؟ قل كيف هذا يدور مع هذا؟ تريد الذم فيه هو، كيف أنت تروح تحكمه وتقول ما تستحي؟ تعطاك الله من الشرف ومن الهيبة ومن العلم، دور معنا السفهاء مثل هؤلاء، تبدأ الذنب فيه هو. فكأنهم يقولون كيف لهذا النبي أن يدور مع المنافقين مع الكفار ويجالسهم ويحبهم ويزوج لهم بناته ويتزوج من بناتهم، كيف هذا؟ إذن هو مثلهم، هذا لازم قولهم، هذا هو لازم قولهم. فطعنوا في النفس من حيث لا يشعروا، مش من حيث هم قصدهم، هذا أصلهم قصد طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. وفوق هذا هو طعن في الله عز وجل. الله عز وجل يبعث نبيه، الأصل يختار له أفضل الناس، كيف يختار له شر الناس؟ والله عز وجل يمدح في القرآن الصحابة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهم يقولوا هذا شر الناس. طيب والله عز وجل كيف يذكرهم ويترضى عنهم؟ فدينهم مخالف للعقل بغض النظر، يعني استدم ما تقولش تكون فقيه ولا، دينه مخالف للعقل. إنسان عاقل مستحيل يقول هذا دين جاء به الله عز وجل. ولهذا قال فإن تأخير الإفطار عمل الشيعة، هم خالفوا السنة في كل شيء، ومن مخالفتهم للسنة أنهم تشبهوا باليهود في تأخير. قال الذين هم أحد الفرق وليس لهم قدوة في ذلك إلا باليهود، يعني ليس لهم دليل في ذلك إلا أنهم يتبعون الذين لا يفطرون إلا عند ظهور النجوم. فالأصل للمسلم أن يتمسك بالسنة، ومن تمسكه بالسنة كل سنة يعرف يعمل بها، من بين تلك السنن تعجيل الفطر وتأخير السحور. ثم قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا، أشار بيده جهة المشرق، إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا، أشار جهة المغرب، فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، يعني النفس في هذا الحديث يخبرك متى ينتهي وقت الصيام. وقت الصيام يبدأ عند ظهور الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر في الليل قبيل الفجر، غير يجي يدخل وقت الفجر يظهر خط أبيض في وسط السواد، هذا الخط الأبيض هو بدليل أن الشمس قريب من الشروق، يظهر خط أبيض. ولو أن الليل مازال مظلم، لكن الخط الأبيض هذا دليل على أنه الفجر الصادق، فلا يأكل أحد، يعني يتوقف له. ومتى ينتهي الصيام؟ ينتهي الصيام إذا تحقق ثلاث علامات. تنظر جهة المشرق، جهة لشرق الشمس، تلقى السماء سوداء، يبدأ يجي الليل، يعني أقبل الليل أو جاي. وإذا نظرت جهة المغرب تلقى سماء صفراء، نهار ورايح، نهار ويمشي، يعني من يولي ظلام ومن يولي إسفيرة وتغرب الشمس. هذه العلامة الثلاثة بها. العلامة الواحدة قد تكفي، وهي القرص تاع الشمس، إذا شفته في الأفق نزل اختفى حل الإفطار. إذا اختفى، لو كان تشوف منها جهة المشرق تلقى الظلام، وجهة المشرق تلقى الإسفيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين نهاية الصيام. ما معنى فقد أفطر الصائم؟ هل معناه إذا غربت الشمس أقبل الليل وأدبر النهار غير يسرى هذه العلامات، أنت تكون صائم تولي مفطر ولو لم تأكل؟ هذا هو المعنى. بعضهم قال هذا هو المعنى، قال ما أنت غير تغذي سرى الأمور خلاص أكلت مفطر، ما لم تقول ما ناكلش مفطر خلاص انتهى الوقت. لكن المقصود الله أعلم أنه إذا وقعت هذه العلامات وغربت الشمس أقبل الليل منها هنا أدبر النهار منها هنا، فقد حل للصائم أن يفطر، يعني انتهى وقت الصيام، فعليه أن يأكل الآن، يعجل الفطر. هذا هو المقصود من الحديث والله أعلم. ولهذا النبي أمر بتعجيل الفطر، فلو كان الفطر يحدث تلقائيا غير تغرب الشمس لمفطر، ما كان النبي يقول لعجل الفطر لأنك أفطرت. وكذلك الوصال، لما نهى النبي عن الوصال، لو كان الصائم يفطر تلقائيا لا يستطيع أن يواصل، يعني يواصل الصيام كما سيأتينا. ولهذا فالمقصود أنه فقد حل الفطر فليعجل المسلم في الفطر. قال الشيخ يستحب تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس، فهي الأصل غروب الشمس، القرص تاع الشمس يختفي، والعلامتين هذو اثنين إقبال الليل وإدبار النهار هذه دليل على غياب قرص الشمس. قال أنه لا بد من وجود إقبال الليل الذي يقارنه إدبار النهار، يعني الليل يجي منا والنهار يروح منا، تشوف منا الظلمة ومنا إسفرة. قال يقارن إدبار النهار للإفطار، فإن مجرد الظلمة من قبل المشرق مع وجود الشمس ليس معناه إقبال الليل. تشوف مثلا منا جهة المشرق تلقى الظلام، لكن تشوف منا تلقى الشمس مزا ما غربتش، لا يجوز لك أن تفطر لأنها لم يتحقق كل العلامات، لابد إقبال الليل وإدبار النهار وغرب قرص الشمس. فأحيانا يكون مثلا الشمس يكون جبل منا يمنحها باش الضوء تاعها يمشي كي تكون قريب تغرب، مازال ما غربتش، فلو كان تشوف منا مر الشمس تلقى الحالة ظلمة، ما تقولش خلاص غربت لم تغرب بعد، فلابد ترى الظلمة جهة المشرق وترى إسفرار منا وقرص تاع الشمس اختفى، هو الأصل في قرص الشمس. قال فإن إقبال الليل حقيقة مقارن لإدبار النهار، فهما متلازمان، يعني لابد هذه تمشي مع هذه وإلا لا يكون ذلك. قوله فقد أفطر الصائم يحتمل معناه إما أنه أفطر حكما بدخول وقت الإفطار ولو لم يتناول مفطرا، وإما أن يكون دخل وقت الإفطار، وهذا الصحيح الثاني أنه معناه دخل وقت الإفطار وحل لك الأكل. ثم قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله باب أفضل الصيام وغيره. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الوصال، قالوا يا رسول الله إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. قال ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وعيد قراءة الحديث. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الوصال، نهى عن الوصال أي قال لا تواصلوا، نهى عن الوصال أي نهى أي قال لا تواصلوا هذا المعنى. قالوا يا رسول الله إنك تواصل، كي قال لهم لا تواصلوا ونهاهم، قالوا لكن أنت يا رسول الله تواصل، كيف تنهانا وأنت تفعل هذا الفعل؟ قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه في هذه الحالة الخاصة هذه النبي صلى الله عليه وسلم ليس مثلنا، لأنه لما يواصل يبيت والله يطعمه ويسقيه. كيف يطعمه ويسقيه؟ الله أعلم، وسوف نتكلم عن هذا. المهم أن الله هذا الأمر ليس هو للناس، لا يطعمه الله يسقيه إذا واصل فيتأذون ويتضررون، أما النبي فلا يتضرر، فحكم خاص به. أحكام الشرع اشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، بعض الأحكام جاءت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، إما يبيح الله عز وجل له شيء أو يمنع عنه شيء أو كذا، والأمة بخلافه. من بين الأحكام أن الله أباح النبي صلى الله عليه وسلم الزواج بأكثر من 4 نسوة، مات وعنده 9 نسوة، هذا ليس للمسلمين. مسلم لا أقصى شيء يجمع بين 4، لا يجوز له أكثر من ذلك. من بين الأحكام أن المسلم إذا أراد أن يتزوج امرأة لا بد لها من مهر وولي وشاهدين، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يشترك في هذا الأمر، لكن الله عز وجل فيه بعض الاستثناءات. الله عز وجل زوجه أم زينب رضي الله عنها، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، زينب زوجها النبي صلى الله عليه وسلم دون هذه الأمور، لا مهر لا شهيدين ولا شيء، الله هو زوجها، ونحن عباد الله عز وجل. إذا الله عز وجل زوج امرأة، ولذلك الله عز وجل قال فزوجناكها، وكانت تفتخر على نفسها تقول أنتم زوجكم أهليكم، أنا زوجني الله فوق 7 سماوات، ولذا النبي دخل عليها مباشرة. كذلك إذا جاءت امرأة وقالت لك، قال المسلم أنا وهبت نفسي لك، خلاص أنا مزوجتك، تديها وتروح، تقدرش تستطيع ذلك، لابد بابها وتخطبها وتعطي لها المهر مثل النساء. لكن لو جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم وهبت نفسها النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له. قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي قال خالصة لك من دوني، خالص هذا حكم خاص بك فقط. كذلك من الأحكام لمنعت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله منعه أن يتزوج بعد هؤلاء التسعة لما كانوا زوجات، يعني لا يجوز أن يتزوج نساء أخريات ولا أن يطلق هذه تبقى معهم. ولهذا لما وقع التخيير كذا قال الله عز وجل لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، يعني ولو امرأة أعجبتك لا تستطيع أن تتزوج بها، حدد الله الأبقى هذوك 9 فقط. أما نحن عندك 4 وعجبوك واحد آخر يطلقهم في 4 تزوج 4 وزيادة عجبوك زيد طلق زيد زوج، لا كذلك تجوز له. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هذا منع عنه، يعني فيه أحكام خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. من بين الأحكام الوصال، هذه المسألة أنا نتكلم فيها وسوف أشرح معنا الوصال. ثم في حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. نشرح لكم ما معنى الوصال المرة القادمة نتكلم. الوصال هو الإنسان يصوم من طلوع ظهور الخيط الأبيض إلى غروب الشمس، هذا وقت الصيام. لما يصل المغرب تفطر، أنت يوصل المغرب تقول أنا لا أفطر نزيد نصوم يوم آخر، يقول صايم يومين متتابعين. كي يوصل المغرب تاع غدوة تقول نزيد نصوم يوم، تزيد صوم 3 أيام، يعني تواصل في الصيام لا تقطعه، صوم يوم يومين 3 أيام 4 أيام 5، هذا هو معنى الوصال، يعني لا تفطر عند المغرب. فالصحابة نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يواصل، قال يوصل المغرب أفطر في الليل كور وعلى الصبح أمسك وفي المغرب أفطر، لا تواصل تربطش يوم بيوم آخر. قالوا له يا رسول الله إنك تواصل، يعني أنت قدوتنا وأسوتنا، ولما فعلت هذه العبادة إذا يحبها الله فنحن نريد أن نفعلها مثلك، نتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على الاقتداء به كل شيء، لكن قال بين لهم شيء لم يكونوا يعرفونه. ما هو الشيء الذي لم يكونوا؟ أنه في هذه الحالة يختلف عليهم، أنه الله عز وجل يبيت يطعمه ويسقيه. كيف يطعمه ويسقيه؟ الله أعلم. بعضهم قال يطعمه طعام وشراب حقيقي، والآخرون قالوا هذا ليس طعام وشراب حقيقي، لأن لو كان طعام وشراب حقيقي لم يكن نفسه مواصلا يكون قطع الصيام تاعه، هو رأينا نتكلم عن الوصال، إذن ليس أكل وشرب حقيقي. قالوا هو أكل وشرب من نوع آخر، بعضهم قال هو ما يكون في قلب النفس من ذكر الله ومن تعلق بالله ومن الاشتغال بالعبادة، فهذه الأمور لما القلب يكون مشغول بهذا الأمر يعني ليس له حاجة في الأكل، وهذا مجرب. الناس في حياتنا لما تكون مشغول بشيء يجيبوا لك تفطر، اصبروا شوية اصبروا لأنك مشغول، تضرب بالك 24 ساعة من تأكل. كان الإمام البخاري رحمه الله لما يدرس حديث ويبحث الأحاديث يجيبوا يحطوا له الأكل، الخادم تاعه وزوجته يحطوا له الأكل وهو مشغول، يقولوا في الصباح يلقوا الأكل ما زلتم لم يلمسوا، لم ينتبه له أصلا لأنه مشغول. وهذا مجرد في حياتنا. فكيف إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله مشغول بربه وبذكر الله عز وجل وبالتعلق بالله في سير هذا الأكل له؟ فقال هذا الأمر يكون نفس خاصة هو الذي أعطى الله جل. والله تعالى على وعلا. فالصحابة يعني رغم أن سمناهم وبين لهم لكن أصروا حبوا يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم علموا أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم ليس للتحريم، لو كان قال لهم حرام ما يفعلوش، فهموا أن النهي للكراهة فقط وليس للتحريم. وهذا يدل على فهم الصحابة، قلت لك فهم الصحابة مقدم، لأن أحيانا يقول لا تفعلوا كذا فيفهمون أن هذا للتحريم، وأحيانا يفهمون أنه ليس للتحريم، ولهذا قعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يخف عنه. فلما أصروا النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم اليوم الأول، خلاهم معه يواصل الثاني، ثم ظهر هلال العيد فأفطروا، العيد لا يجوا الصيام. قال لبسهم لو زاد لزدتكم كالمنكل بهم، يعني حتى تذوقوا صعوبة الأمر وتعرفون هذا الأمر لا تقدرون عليه، لكن قدر الله جاء يعني العيد. ثم النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم، قال لي حبي واصل في المغرب ما يفطرش، يزيد الصوم في الليل حتى الصبح، في الصبح لازم يتسحر، وكان يفوت السحور وما يتسحرش يزيد يصوم يوم ثاني ولي آثم، أردت تتقرب إلى الله فإذا بك تعصي الله، لذلك العبادات حتى تكون تنفعك لابد فيها شرطين، الإخلاص والمتابعة للسنة، لازم تتبع النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش دارها. النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تفطر عند المغرب ورخص لك إلى السحر، ما عندكش حق تتعدى السحر، والأفضل أن تفطر عند المغرب ما تزيدش، هذا الأفضل، لأن الله لا يريد منك تعذيب نفسك. فلما أخر النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر إلى السحر، صارت هو في الحقيقة ليس وصال حقيقي وإنما هو تأخير العشاء فقط، يعني تقول كل يوم وليلة تتعشى مرة هو في السحر، لكن الأفضل عندك أنك تفطر وتتسحر، هذا هو الأولى. توقف عند هذا الحد، وغدا إن شاء الله نعود بعد غد يوم الثلاثاء نذكر الحديث ونواصله في الأحاديث الباقية إن شاء الله. اللي عندك السؤال ولا يقدمونه في الحصة ماكش مشكلة، متعلق بالصيام إما من أشياء اللي ذكرناها والتي لم نذكرها، لأن احنا متقيدين بهذه الأحاديث فربما أحكام أخرى تفوتنا، فبالثلاثاء أي واحد عنده سؤال يجي يقدمه إن شاء الله نحاول نجيب عنه، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.